السلام عليكم. من أغرب المصادفات أنك لما تربط الأحداث اللي حصلت في السبعينات والثمانينات والتسعينات وانت جاي ليل ألفية وتشبك القصص مع بعض وتكتشف بعض الأحداث مترابطة مع بعض، الكثير يجهلها، لكن المتابع الجيد للقصص اللي أنا سردتها ممكن فعلا يستغرب من بعض الأمور. أنا بلفت انتباهكم لهالأمور هذه. يعني في أربع قصص أنا ذكرتها وكل قصة تبعد عن الثانية أكثر من 5-6 سنوات، لأشخاص اللي ارتكب جريمة، اللي كان متعاطي وتم إعدامه، اللي انقتل في مكان ما يعني بسبب جريمة ارتكبها. أربع قصص، أربع شباب كويتيين اكتشفت بعدين أنهم من نفس العائلة، ولا وبصدمكم بعد، أختهم مشهورة فاشينيستا، أو ما هي فاشينيستا يعني من السوشيال ميديا، مشهورة جدا وإلى اليوم موجودة. طبعا أنا ما راح أذكر منه، لكن الفطين راح يعرف هذه منه وليش وصلت إلى هالمرحلة من الجنون، أعتقد واضحة. بعطيكم اللي أغرب منها، قصة أنا ذكرتها حصلت في الكويت في السبعينات حق واحد سوري ينقال تركي الزامل. تركي الزامل شنو قصته؟ هذا في السبعينات لما حضر الكويت علشان يترزق الله ويشتغل وكذا، الولد تعرض لبعض المشاكل المالية وصار قام يعني يشحذ، ما عنده، وصل مرحلة من الديون والبلاوي والمشاكل ما عنده دينار. عطف عليه واحد أردني، وهذه القصة أنا ذكرتها في رقم 93، اللي يحب يرجع حق القصة، القصة جميلة جدا. لكن اللي أجمل اللي الحين بقوله لكم، هذا تركي باختصار القصة الماضية اللي ذكرتها، لما وصل حالته المادية تعبانة عطف عليه واحد أردني، وهذا من التجار اللي أول ما اشتغلوا في الكويت من يعني آخر الستينات. فشاف تركي يعني رجال على باب الله وكذي ويحب يترزق الله، عطف عليه قال يبا تعال، قام ياخذه ويوكله لانه يمر عليه بالمحل ويعطي ويصرف عليه ويحاول انه يشغله معاه، ما قصر معاه. لكن للاسف تركي هذا غدر بالاردني واقتله، ولا وراح خطف زوجته الاردني وعياله واخذهم الى احد المناطق البريه وذبحهم ودفنهم. طبعا تم اكتشاف هالجريمه وإعدام تركي في الكويت. ماشي، لكن شنو حصل بعدين؟ هذا اللي أنا اكتشفته من خلال بعض المصادر اللي اطلعت عليها. تركي هذا لما تم إعدامه كان عنده ولد واحد، طبعا تركي سوري من درعة، ونعم بهالدرعة، واللي سواه تركي هذا ما يمثل لنفسه، مو كل السوريين لا حشا. المهم ترك ولده عايش مع أمه راحت وتزوجت شخص ثاني لأنها توها يعني في بداية عمرها، لكن زوجها رفض أنه يعيش ولد تركي معاه، لذلك فاضطرت أن تعطي ولد تركي حق عمامه أنه يتربى عندهم، لأنهم كذلك رافضين أن يخلونه يعيش عند خواله. وفعلا أخذوا عمامه، لكن عند تركي قبل لا يموت واحدة من خواته الله ما رزقها بعيال، فشافت هالولد هذا ولد تركي اللي توفى، فقالت أعطوني إياه، قالت حق أخوانها أعطوني إياه أنا ربي واعتبره مثل ولدي، قالوا لها ما يخالف. وهي المسكينة اعتبرت الولد هذا انه نعمة من رب العالمين، وقامت تربي احسن تربية وكبرته ودرسته وتصرف، خلاص ما عنده الا هالولد هذا، سبحان الله، ربك قاسم لها بهالولد. مالكم بالطويلة، الأحداث شوي شوي بدأت تتغير. عمة الولد هذا اللي قاعدة تربيه مثل أمه قامت تعاني وياه لما كبر. الولد على فطرة أبوه من كبر وهو راعي مشاكل، ويقول لك كبر وصار طول الطوف ولد متعافي، والحجية هذه عمته مسكينة ما قامت تقدر عليه، والولد بدأ يسهر طالع من الدراسة وضحك ووناسة، والفلوس اللي قامت تصرف عليه وتعطيه قام ما يعجبه الوضع، قام يمد ايده على مني ومنك ويبوق من هذا ويطق هذا، اكثرت مشاكله. لكن هالمسكينة هذه لا حول لها ولا قوة، مو قادرة تسيطر عليه. هذه عمة الولد سبحان الله، الله رازقها وما عندها عيال وما عندها أحد تصرف عليه، بس هذا ولد تركي واللي طلع كذلك مكفو. يا ريته إنه طلع له الحد هذا إنه فعلا مكفو. لا، الولد قام يخطط تخطيط إجرام، ويا ريت إن الولد اكتفى مشاكل اللي المشاجرات والسرقات ومن هالموضوع هذا. لا، الموضوع تطور. يوم الأيام الولد لما كبر شوي وحب انه يطلع فلوس عدل، يدري ان عمته خاشة هالفلوس وهالذهب، قام واتفق مع احد اصحابه من اصحاب السوء، حسبي الله عليهم، الا ما يتركون واحد بحاله. ودائما حط في بالك، دائما الشخص السيء يتمنى ان كل الناس يكونون سيئين مثله علشان ما يكون حالة شاذة، يبي كل الناس عشان والله الكل قاعد يسوي نفس اللي أنا قاعد أسوي، فيضايق لما يشوف إنسان ماشي سيدة ولا إنسان محافظ. هذه أخذها قاعدة، ما نبي نبتعد عن الموضوع. إيش سوى هالولد؟ كلم صاحبه واتفقوا أن يتجهون إلى بيت عمته اللي ربته طول عمره، ويقومون بسرقة أموالها وذهبها. وفعلا راح جاب له واحد من ربعه وعلمه شلون مدخل البيت، وين المكان اللي يكون فيه الذهب والفلوس، عمته وين تكون موجودة. ماركم بالطويلة، وجاء اليوم اللي قرروا أن يدخلون على عمته البيت. وكان هذا ولد تركي عطى رفيجه الإشارة لما يتأكد أن عمته نايمة، ودخلوا عليها في نص الليل وبدأوا عاد يبحثون ويعرفوا وين المكان اللي تخش فيه الذهب والفلوس، ولموا البيت باللي فيه، ما خلوا فيه فرنك على قولتهم. حست هالعجيز المسكينة وقامت تصرخ، ما عرفت أن هذا اللي ربته ولد أخوها، ما عرفت أن هذا، تحسبهم حرامية من الشارع. وقامت تصرخ، ويقوم لك هذا ويطعن عمته بأربع طعنات في السكين لين فارقت الحياة، طبعا بمعاونة صديقة، وتركوها جثة. يا الله، عمتك اللي ضفتك واللي ربتك هالسنين واللي خلتك أحسن من غيرك وربتك أفضل من ما ربوك أهلك أبوك وأمك، هذا جزاها في النهاية. سبحان الله، دائما اللي ربي حية تلدغ. طبعا مو الكل الحية، في ناس لا والله تكسب في أجر لما تبناه ولا ترعاه. طبعا تبني أقصد أنك ترعاه، ما هو التبني الشرعي يعني. المهم طالع وهو صاحبه ونحاشه من البيت. اليوم الثاني رجع بيت عمته وكأنه ما في شيء، أول ما فتح الباب وشاف أن عمته طايحة في الأرض وتأكد أنه ما حد اكتشف، وقام يصرخ ألحوا علي يا ناس، عمتي مقتولة مشان الله ودخيلكم، والتمه العالم وانصدموا موجودة هالعجيز هذه المسكينة اللي مطعنة بالسكين والبيت فاضي ما خلوا شيء له قيمة إلا شالوه ذهب وفلوس وأغراض وكذا. وبدأ يبكي وعمتي هاي اللي ربتني والناس تطبطب عليه لا حول ولا قوة إلا بالله ما يخالف وكذا، لا هذه أعز من أمي أعز من بي اللي تركني، والله ما أدري يقول بي ولا أبي. المهم اتصلوا على رجال الشرطة وحضروا وبدأ التحقيق من اللي دخل البيت، من اللي له علاقة في مقتل هالعجوز وليش اقتلوها. اكتشفوا من خلال البيت انه مبين الأغراض المنتثرة في البيت وكذا ان الموضوع موضوع سرقة. والعمة هذه الله يرحمها ويغفر لها مقتولة بسكين، أكيد إنها قاومت أكيد إنها كذا. فقاموا يلقون القبض على أي شخص يشتبهون فيه، أرفعوا البصمات ما لقوا أي بصمة تدل على هوية الجاني. اسألوا الولد هذا أنت وين كنت، مو العادة تنام عند عمتك؟ قال لي نعم بس أمس أنا كنت نايم عند صاحبي ورجعت البيت الصبح. طبعا ما حد شك فيه لأنه يعرفون أن عمته تحبه حيل ولو يطلب عيونها تعطيه، ما عنده إلا هالولد هذا مربيته وهو طفل يعني، فاستبعدوا أنه يكون له علاقة في الجريمة. المهم اسألوا قالوا له زين عمتك شنو سرق منه؟ قال عمتي دايما تجمع فلوسها وتشتري فيهم ذهب وتخش هالذهب هذا، والذهب مجموعة كبيرة يعني ما هو هينة. قالوا رجال الأم بسيطة، راحوا وعمموا على جميع محلات الذهب اللي موجودة بدرعة ويعني حوالينها ان اي شخص يجي يبيع لكم ذهب وتشتبهون فيه بلغوا. مثلا عندهم نظام في سوريا اذا واحد بيبيع ذهب، وهذا النظام اعتقد موجود في كل مكان يعني حتى عندنا في الكويت، اذا بتبيع ذهب لازم تجيب فاتورة اللي شريت فيه، واذا ما عندك الفاتورة او ضايعة على الاقل تعطيهم هويتك علشان لا سمح الله أحد باكر اتهم الصايغ هذا أو صاحب المحل أن الذهب هذا مسروق يقولهم لا يبقى أنا شريته من فلان. وما مر عليهم ثلاثة أيام هالولد هذا الملقوف وأخذ الذهب اللي سرقه من عمته وراح يلف على محلات الذهب، راح وباع الذهب حق أحد المحلات. طبعا لما سأله على الفاتورة قال له ما عندي ضايعة، فقال عطني هويتك، أخذ هويته وسجل بياناته كاملة. لكن صاحب المحل استغرب من هالشباب الولد، لما يجيك واحد عمره في أول العشرين ومعاه ذهب مجموعة وتحس إن الذهب هذا الحريم ترى ما تبيع الذهب يعني إلا الشيء ضروري وما تعطي حق واحد عمره يعني شباب صغير مراهق أو طايش ممكن إنه يروح يلعب بالفلوس، ف صاحب المحل شك فيه. المهم خذ منه الذهب وعطاه حقه ولا اشتراه بسعر رخيص جدا. ولما وصل التعميم حق صاحب المحل انصدم، تذكر قصة الولد اللي باع له الذهب، بلغ رجال الأمن بالقصة، حضروا عنده. شنو القصة؟ قال لهم يبا حضر عندي ولد اسمه فلان فلان لفلاني. انصدموا، فلان لفلاني اعرفوه، هذا ولد أخو المقتولة اللي متربي عندها. شنو باع لك؟ قال باع لي مجموعة من الذهب، وأنا لما سألت على الفاتورة قال ما عندي وخذيت هويته، ولما سألت هذا ذهب منه قال هذا ذهب والدتي، والدتي مريضة في المستشفى وأنا بسوي لها عملية وعلشان كذي أنا ببيع الذهب. مالكم بالطويلة تم القاء القبض عليه واعترف بالجريمة كاملة، ولكن للأسف تم الحكم عليه بالمؤبد. انتم عبالكم ان انتهت القصة صح؟ لا، انحكم مؤبد، هذا يستاهل التقطيع قبل الاعدام. لكن شوف سبحان الله رب العالمين عادل علشان يكون عبرة لكل الناس. الولد من التسعينات الى فترة اخيرة تقريبا من سنتين ثلاثة تم الإفراج عنه بعد ما أخذ حكم المؤبد 25 سنة، ورد طالع بالشارع وكأنه ما في شيء، لكن الشخص هذا فعلاً كان مكروه من كل الناس، وكل الناس تذكر مدى الجريمة الحقيرة اللي ارتكبها بعمته. لكن سبحان الله، تعرفون درعة عندهم مشاكل مع السلطات السورية، وفي حراك عندهم ومظاهرات ومن كلام هذا. هذا الخسيس كان راكب سيكل اللي هو الماتور، هذا سيكل، بعد فترة بسيطة من خروجه من السجن، وقاعد يتمشى في المدينة اللي عندهم، وتجيه طلقة سبحان الله وهو ماشي بهالسيكل هذا الماتور، والمدينة فيها حراك واطلاق نار، وتجيه طلقة كانت قاتلة ما تطاح بالشارع ولا أحد درى عنه. بعدين الناس عرفت أن هذا ولا تركي اللي قتل عمته اللي ربته، وسبحان الله رب العالمين جازاه بالسجن، وأول ما طلع ما طول وانقتل ولا أحد درى عنه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.